هل يجوز نقل أعضاء الميت إلى الحي أو نقل أعضاء من الحي إلى الميت؟ من الحي إلى الحي. نعم. الصحيح أنه لا يجوز. أما الحي للحي فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فأنت ملك لله عز وجل، لا يجوز لك أن تتصرف في نفسك. وأما عضو ميت لحي فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسر حيا، على أن الحديث مختلف فيه في صحته وضعفه. وعلى كل فماذا فما أظنه يعيش، ما أظنه ينتفع بعضو ميت إذا كان قبل أن يموت. فيمكن على أننا لسنا متأكدين أنه سيموت، فكم من شخص قرر الأطباء أنه قد يعني انتهى أجله وأنه ميت، ثم بعد ذلك يشفيه الله سبحانه وتعالى. وما أكثر من حصل له هذا. المرأة الجزائرية شخص أيضا في الكويت، ولد صغير ذهب به إلى الخارج فقالوا انتهى، ما بقي إلا أنه ينتظر وقت وساعته. ثم بعد ذلك جاءهم شخص وهم ضايقون بهذا الولد ذرعا، جاءهم إلى الكويت قال: اعطوني هذا الولد فإن شبي رددته إليكم وإلا استرحتم منه. قالوا: خذه. فأخذه وصار يعطي له لبن إبل وبول إبل، وما هي إلا مدة يسيرة وإذا الولد ما شاء الله بخير. ويسألهم أولئك الذين قد قرروا مماته، يسألونهم من الخارج: ماذا عملتم وماذا وماذا؟ حتى إنني أخبرت أنه الآن أخبرني فيصل، الدكتور فيصل الجنامي، ويقول: هم الآن يحللون لبن الإبل، يحللونه وقد سبقهم ابن سينا من زمن قديم. نعم، على أنه علاج لأمراض شتى، والله المستعان. فكم من شخص يقرر الأطباء بأنه ميت ثم بعد ذلك يشفيه الله سبحانه وتعالى. فلا ننصح بهذا، والله المستعان.